الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، وبعد. من يقرأ؟ تقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الفصل الأول: آداب الطالب في نفسه. العلم عبادة، أصل الأصول في هذه الحلية، بل ولكل أمر مطلوب علمك بأن العلم عبادة. قال بعض العلماء: العلم صلاة السر وعبادة القلب. واصل. أعطوه مثلا، أعطوه مثلا. وعليه فإن شرط العبادة الأول إخلاص النية لله سبحانه وتعالى، لقوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وفي الحديث الفرد المشهور عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات. الحديث: فإن فقد العلم إخلاص النية انتقل من أفضل الطاعات إلى أحط المخالفات، ولا شيء يحطم العلم مثل الرياء، مثل الرياء، رياء شرك أو رياء إخلاص، ومثل التسميع بأن يقول مسمعا علمت وحفظت. وعليه فالتزم التخلص من كل ما يشوب نيتك بصدق الطلب، كحب الظهور والتفوق على الأقران، وجعله سلما لغراض وأعراض من جاه أو مال أو تعظيم أو سمعة أو طلب محمدة أو صرف وجوه الناس إليك، فإن هذه وأمثالها إذا شابت النية أفسدتها. فإن هذه وأمثالها إذا شابت النية أفسدتها وذهبت بركة العلم. ولهذا يتعين عليك أن تحمي نيتك من شوب الإرادة لغير الله تعالى، بل وتحمي الحمى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، وبعد. أولا ننبه على أمر قد أشكل على بعض الإخوان، وهو عند الكلام على هذا الكتاب والثناء على مؤلفه ومؤلفاته، فأورد بعض الإخوان أن العلامة الشيخ ربيع حفظه الله ووفقنا والله وإياه لكل خير رد على الشيخ بكر في بعض مؤلفاته، والذي أشكل هو أن عممنا في الثناء على مؤلفات الشيخ رحمه الله تعالى، ورد الشيخ ربيع على الشيخ بكر رحمه الله تعالى معلوم مشهور مذكور في كتاب الحد الفاصل، وبين فيه خطأ الشيخ في مسألة، وهي مسألة أن السيد قطب لم يقع في بعض البدع، فبين له الشيخ رحمه الله تعالى من كتب هذا الرجل الزائغ ضلالاته في القول بقول الجهمية وبقول الخوارج، وكذلك بقول النيرفانا، وبقوله بخلق القرآن وطعنه في نبي الله موسى، وغير ذلك مما هو مذكور في غير هذا الموضع. ولم نقصد عند الكلام على الثناء على مؤلفات الشيخ رحمه الله تعالى أن كل ما يكتبه وما يقوله حق، هذا لا يفهم حتى لو عمم القول، قد تثني على كتاب وتخالف مؤلفه في كثير من المسائل وفي كثير من الأبحاث. فلم نقصد أننا نوافقه على ما قاله فيما رد فيه الشيخ ربيع عليه رحم الله الميت وحفظ الحي، هذا لم نقصده، فأنت قد تثني على فتح الباري، فليس معنى ذلك أنك توافق الحافظ ابن حجر على ما وقع فيه من تأويل الصفات أو ما وقع فيه في مسائل التبرك أو شد الرحال إلى قبور الصالحين، هذا لا يفهم، وإن فهم فليس مقصودا للمتكلم. فأنا لم أقصد ما قد فهمه بعض الإخوان، فالحق لا بد أن يبين. والشيخ رحمه الله تعالى، أعني الشيخ ربيع، علم ما لم يعلمه الشيخ بكر في هذا الموطن، فمن علم حجة على ما لم يعلم. يقول الشيخ هنا رحمه الله تعالى: الفصل الأول آداب الطالب في نفسه. من عادة أهل العلم في تصنيفاتهم أنهم يصنفون الكتب إلى كتاب وتحته أبواب، وقد يكون تحت الكتاب فصول وتحت الفصول أبوابا، تيسيرا للأخذ وللقراء وتقريبا للعلم. هنا يقول: آداب الطالب في نفسه، أي التي تخصه في نفسه، ليست له بها أو ليست هناك علاقة بين الشيخ والطالب مثلا، أو بين الطالب والزميل، أو بين الطالب والكتاب، إنما الطالب في نفسه. وهذه يشترك فيها الطالب والمعلم والزميل، ويشترك فيها كل من يتوجه إلى العلم سواء كان عالما أو متعلما، هذا معنى قوله في نفسه. قال هنا: العلم عبادة. وهذا كلام صحيح، العلم عبادة، إذا عرفنا معنى العبادة اتضح لنا ما ذكره الشيخ. وأحسن ما قيل في العبادة ما عرفه بها العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، هي اسم جامع، أو العلامة ابن تيمية، هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والخفية. ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضي الإله السامع، وفي الحديث: مخها الدعاء، خوف توكل كذا الرجاء، ورغبة ورهبة خشوع، وخشية إنابة خضوع، إلى ما آخر ما قاله العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى. فإذا كان الأمر كذلك، أليس الله سبحانه وتعالى قد أمر بالعلم في قوله: وقل رب زدني علما، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك؟ أليس الله سبحانه وتعالى مدح العلماء وذم غيرهم؟ قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. وكذلك فضل العالم على الجاهل كفضل القمر على سائر الكواكب، هذا ثناء ومدح على العلم وعلى العالم، والعالم إنما يمدح ويثنى لما يحمله من العلم. فتبين من هذا أن العلم عبادة. فإذا كان كذلك، فيفتقر العلم إلى ما تفتقر إليه سائر العبادات، وهي الإخلاص والمتابعة. وعلى طالب العلم أن يستشعر هذا الأمر، أنه يتعبد لله بالعلم، فيحذر من كل ما يكون سببا من أسباب فساد العبادة. وهذا إذا استشعره الإنسان تلذذ بالطلب، فيهون عليه الجوع، يهون عليه الفقر، يهون عليه العري، يهون عليه قلة النصير، يهون عليه أن يفارق الأوطان والخلان والإخوان، لأنه يتعبد لله سبحانه وتعالى. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، في رواية: سلك الله له به طريقا إلى الجنة. فيقول هنا: العلم عبادة. أصل الأصول في هذه الحلية بل ولكل أمر مطلوب، لكل أمر مطلوب مرغب فيه. علمك بأن العلم عبادة، بأن العلم عبادة، ولهذا حذر النبي عليه الصلاة والسلام أن يطلب الإنسان العلم لغير مرضات الله جل وعلا. من طلب أو من قال عليه الصلاة والسلام من تعلى علما مما يرجى به وجه الله ليماري به السفهاء أو يجادل به العلماء لم يرح رائحة الجنة. بعض أهل العلم أو كثير من أهل العلم يحسن الحديث ويقويه. وتأمل في حديث أبي هريرة الذي ذكرناه في غير ما مناسبة، ويؤتى بالعالم في قراءة في رواية قارئ القرآن، ثم بعد في آخر الحديث يؤمر به إلى نار جهنم لما تعلم العلم ليقال عالم. فهذا فيه على أن العلم عبادة، صرفه لغير الله جل وعلا أمر خطير. طيب لو قال قائل ما دام أنه عبادة ماذا أقصد، ماذا أنوي؟ فيقال أولا تنوي امتثال أمر الله جل وعلا بالتعلم. الأمر الثاني ترفع الجهل عن نفسك، لأنك تعلم أنه لا يمكن أن يعبد الله إلا بالعلم، كما أنه لا يعصى إلا بالجهل. ولا يمكن الإنسان أن يتمسك بالصراط المستقيم ويلتزم طريق الحق إلا إذا كان على بصيرة من علم. لا يمكن للإنسان أن يدعو إلا إذا كان على علم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا من اتبعني. فهذا فيه بيان واضح. فترفع الجهل عن نفسك، وترفع الجهل عن أمتك، عمن حولك، عمن تستطيع تتعبد لله سبحانه وتعالى بالعلم. فيقول هنا بأن العلم عبادة. قال بعض العلماء العلم صلاة السر وعبادة القلب. صلاة السر بمعنى أن الإنسان قد يستطيع أن يخفي أنه يطلب العلم ويذاكر ويرحل، ربما يذهب إلى مكان لا يدري الناس أنه يطلب العلم، ظن أنه في تجارة، ظن أنه منشغل في أمور الدنيا وهو يطلب العلم. ربما يسهر إلى جوف الليل لا يدري الناس ما أسهره وهو يذاكر ويحفظ ويراجع. كم محفوظاته، كم معلوماته، كم قرأ من كتاب. هذه عبادة، وهذه أشياء سرية يكتم الإنسان، يستطيع أن يكتمها. الصلاة التي هي الصلاة المفروضة تمشي وتجيء أمام أعين الناس وأمام نواظرهم، لكن كم تحفظ، كم قرأت، ماذا تتقن، على كم اطلعت، ماذا يعني عندك في هذا. صلاة السر يستطيع الإنسان أن يكتم. ولهذا جاء الظاهر في ترجمة الشيخ السعدي رحمه الله تعالى أنه ذات مرة جلس مع طلابه وذكرت مسألة فحررها تحريرا دقيقا كما هو شأنه رحمه الله تعالى، بالأدلة من الكتاب والسنة وقواعد أهل السنة في الأصول، في القواعد الفقهية ومسائل التحقيق وتحقيق المناط إلى غير ذلك، حتى أروى غليل الطلاب وأشفى علي لهم. فانفتلوا من الدرس ودخلوا في الظاهر في عرس فجلسوا، فأثيرت المسألة بين العامة، أثيرت المسألة بين العامة، سكت الشيخ وتكلم بعض أنصاف المتعلمين، لم يتكلم بمنتشفة. وكان الطلاب ينظرون إلى الشيخ، يحبون أن يتكلم يفيد الناس ويحرر المسألة، يظهر قدر علمه ومكانته. سكت الشيخ حتى انقضى المجلس وخرجوا. فكلم بعض الطلاب الشيخ، لماذا لم تتكلم، لماذا لم تصنع؟ قال ذاك مجلس يراد به وجه الله، أما هذا مجلس قد لا يراد به وجه الله. الشيخ العلامة الشنقيطي محمد الأمين رحمه الله تعالى صاحب كتاب أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن من أئمة المالكية، توفي قبل 40 سنة أو ما يقاربها، له بعض المؤلفات دفنها في الأرض، منها منظومة في النسب، قال لأني ألفتها لغير وجه الله، ألفتها في الصبا لما حصل منافسة مع بعض الأقران فنظمت منظومة في النسب فدفنها. صلاة السر، تأمل، عبادة يخفيها من أجل أنه يتعبد بالعلم، يرى أنه ربما لو نشر هذا لم يكن له فيه أجر، ويخشى أن يكون ممن يأمر بالمعروف ولا يأتي، وينهى عن المنكر ويأتي، لأنه يأمر بالإخلاص ويأمر المتابعة، وأن العمل يكون لله وهو لم يعمله لله جل وعلا. فإذا هو صلاة السر وعبادة القلب. عبادة القلب تحتمل عدة وجوه. القلب له أعمال كما أن له أقوال، أعمال الخوف، الرجاء، الخشية، الإنابة، الرغبة، الرهبة، التوكل. هل يمكن أن تكون بغير علم؟ جواب لا، الجواب لا يمكن. لا يمكن أن يتعبد القلب لله جل وعلا بغير علم. فإذا عبادة القلب، عبادة القلب، يتعبد القلب لله بالعلم النافع الذي ينفع العبد، المأخوذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعليه فإن شرط العبادة أولا إخلاص النية لله عز وجل، لقوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. إخلاص النية بمعنى أنك لا تبغي من عملك إلا وجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، لا تريد الثناء، لا تريد المدح، لا تريد كثرة الأتباع، ولا تطمع فيما عند الناس، إنما تبغي بهذا العمل وجه الله جل وعلا. طيب، سؤال يطرح نفسه، بماذا تبغي من هذا العلم؟ سبق امتثال أمر الله جل وعلا، اتباعا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ترفع الجهل عن نفسك لأنك لا يمكن أن تتعبد لله إلا بالعلم، ترفع الجهل عمن يستحق أن يرفع عنه الجهل من الجهلة، لأنهم إذا ارتفع عنهم الجهل تعبدوا لله على بصيرة. إخلاص النية لله سبحانه وتعالى، وهذا أمر من المشقة بمكان، لأنه قد يكون بعض الناس لا يعينك، هذا يمدحك في وجهك، وهذا يثني عليك، وهذا يرفعك في غير منزلتك، وذاك ربما يجعل لك أشياء تغتر النفس، والنفس تحتاج إلى مجاهدة، ويحتاج الإنسان أن يعينه إخوانه وأصدقاؤه على الإخلاص، جعله في منزلته التي يستحقها، هذا من أعظم الإعانة. إذا رفعته جعلته في مقام العالم، في مقام المفتي، في مقام يعني قد يعني يقدس بحيث أنه يتبع في جميع أقواله ولا يخطأ، أنت أعنته على الغرور، وأعنته على عدم الإخلاص والمتابعة، صلى الله السلامة والعافية. فإذا إخلاص النية، أن الإنسان يخلص نيته لله جل وعلا بهذا العلم. وإياك والثناء في الوجه، وبعض العبارات قد لا يريد بها الإنسان الثناء، لكن يقع فيها من حيث لا يدري، فربما يدب الغرور أو التعالم إلى الإنسان من حيث لا يدري. سيأتي معنا قول سفيان أن نيته تتقلب عليه في المجلس الواحد كذا وكذا مرة، فالإنسان يحذر، لأن الإنسان قد يدخل عليه الغرور والعجب فيفسد عليه العمل، ويذهب حتى بركة العلم. جلس ابن الجوزي رحمه الله تعالى في مجلس، أو ابن عقيل في مجلس، فكثر الجلوس وازدحم الناس، فساورته نفسه أنه أعلم الناس، فدخلت امرأة تسأل عن مسألة من مسائل التي تخص النساء في الدماء، فسألته فما استطاع أن يجيب، مسألة يعلمها صغار الطلبة، لكن لما دب الغرور جزاه الله سبحانه وتعالى، فسكت حتى قال بعض الطلاب أحرجنا. فخرجت المرأة، فخرجت فإذا بقى أحد الطلاب داخل للمسجد، فقالت عندي سؤال، قال تفضلي. قالت كذا وكذا وكذا، قال جواب كذا وكذا، قالت أنت أعلم من ذاك، أنت أعلم من ذاك. يحذر الإنسان على نفسه من العجب، وعليه أن يتواضع. جلس مقاتل بن سليمان، مقاتل بن سليمان المفسرين الكبار، وأسند ظهره إلى الكعبة وقال سلوني عن كل شيء من دون العرش إلى ثخوم الأرض. الله سبحانه وتعالى يقول وما أوتيت من العلم إلا قليلا، أيا من يدعي للعلم فلسفة، علمت شيئا وغابت عنك أشياء. فجاءه أعرابي، أعرابي، فقال له أين أمعاء النملة؟ يعني سؤال غير متوقع، أنت تدعي أنك تعلم كل شيء مما دون العرش إلى ثخوم الأرض، أين أمعاء النملة؟ سكت، ما هو ما جعل عملية جراحية للنملة، سكت. أبو العلاء المعري يقول في بيت أو سئل أي المواقف أحرج لك وأصعب، قال وقف علي صبي، غلام صغير، فقال أنت القائل وإني وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم تأتي به الأوائل، قال نعم مفتخرا. قال الأوائل أتوا بثمانين وعشرين حرفا، زد حرف واحد، سكت. هذا عليه على الإنسان أن يستشعره، إذا رأى نفسه قد طغت وأنها قد زادت وعلم ونحو ذلك، يتذكر مثل هذه المواقف، لأن لا تطغو النفس إلا لعدم الإخلاص. فيقول هنا إخلاص النية لله عز وجل لقوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله، أي ما أمرهم الله سبحانه وتعالى، والأمر معروف في كتب الأصول، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. العبادة مع الإخلاص، إخلاص العبادة لله وحده، توحيد الله جل وعلا من إخلاص العبادة لله. حنفاء، مائلين عن الشرك، معنى حنفاء أي مائلين عن الشرك، لأن الشرك ينافي الإخلاص، والإخلاص ينافي الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال وفي الحديث الفردي المشهور، هذا نأتي عليه، انتهى الوقت، طيب.